في الحديث الصحيح المعروف انه لا نكاح الا بولي. نعم. نفترض ان امرأة ارادت ان تتزوج ووالدها متوفي. لا تقول المتوفي، المتوفي هو الله لا اله الا هو، والمتوفى. نعم. والدها متوفى. ايوه. من يقدم الان ان يكون وليا، عمها ام اخوها؟ اخوها قبل عمها يعني. اي نعم، اقربون. ايوه.